الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله تعالى في رسالة قرآنية جديدة. الرسالة معانا النهاردة من سورة يونس عليه السلام، وهي الآية رقم 30. قول الله عز وجل: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فياريت الناس تبدأ تجهز المصاحف وتفتح على سورة يونس. لكن قبل ما يعني ندخل مباشرة في صلب الموضوع، الحقيقة جينا نذكر بعض جماعة بأمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو طبعا الدعاء لأهلنا وإخواننا في غزة، إخواتنا المسلمين، ما ينفعش ننساهم أبدا مهما طال البلاء، مهما اشتد البلاء. ما ينفعش يا جماعة تكون القضايا المصيرية المرتبطة بأخوك المسلم عبارة عن ترندات بس في بعض الأوقات أو في بداية الأحداث. ولعلنا كلنا نتذكر يا جماعة في بداية الأحداث، يعني لو رجعنا كده بالزمن لسنة 23 وانطلاق طوفان الأقصى 7 أكتوبر وما بعده من أيام، يعني كان في زخم جامد وناس كتيرة جدا الحمد لله تأثرت، بل وشفنا ما شاء الله ناس كتيرة يعني بدأت تاخد خطوات صادقة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والناس اللي كانت يعني منشغلة بأمور من التفاهات أو كده بدأت تحس إن يعني إيه الكلام ده مش وقته وملوش لازمة، وبدأت الحمد لله تاخد عادات جديدة في حياتها. وكان في حاجة جميلة، يعني كان في بنات لبس في الحجاب وأولاد بدأوا يلتزموا بالصلاة وغيره يعني. لكن مع الأسف مع طول الابتلاء والأيام بل الشهور بل السنوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولهم فرجا قريبا يا رب العالمين ولكل المسلمين، مع طول الزمن طبعا الناس بتنسى. للأسف كتير من الناس بعد ما خد قرار إن هو يطلق بقى الأفلام والمسلسلات ولاعبين الكورة اللي بيشغلونا بالتفاهات والخناقات الكلام الفاضي، للأسف الناس رجعت كتير، يعني رجعوا تاني إلى هذه الأمور. ودايما الأمور العظيمة تحتاج إلى عزم، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني إن ده إن ذلك من عزم الأمور. فمحتاجة استعانة بالله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نتذكر، إن إحنا نثبت على الأقل يا جماعة فقط بإن إحنا حاسين بإخواتنا، يعني بالدعاء بأبسط الأشياء حتى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم فرجا قريبا. فده الموضوع الأول الذي لا ينبغي إن هو أبدا ننساه تحت أي ظرف من الظروف. يعني تاني حاجة اللي احنا محتاجين برضو يا شباب نذكر بعض بيها، يعني تجديد النية في مثل هذه المجالس. ان احنا الحمد لله دروس قرآنية كتيرة الحمد لله، ربنا يديم علينا وعليكم النعم يا رب، ومجالس الحمد لله ودروس وطلب علم. فمحتاجين نقف برضو مع انفسنا وقفة، يعني احنا ليه بنسمع؟ ليه داخلين النهاردة نتكلم مثلا؟ يعني هل هي خلاص اعتدنا والله الموضوع لذيذ كده تعودنا؟ يعني لا، محتاجين نجدد النية ونتذكر احنا في عبادة. يعني انت دلوقتي لست بأقل ممن يتوضأ ويصف قدميه بين يدي الله عز وجل وهو بيصلي مثلا ركعتين يتقرب بها الى الله. انت في طلب العلم، انت في عبادة، فتستحضر الكلام ده. لان الواحد لما بيفقد النية كأنه بيفقد البوصلة بعد فترة، وبتبقى مسألة بس مجرد عادة او شيء هو اعتاده، الشيطان بيبقى ليه مدخل بعد كده يا جماعة، ان هو بيزهدنا في هذه المجالس بعد كده. خلاص انا مش نفس النهارده، ما انا عارف يا عم هيقولوا كلام مكرر وزهقنا وحفظنا وخلاص يعني. فلا، محتاجين نذكر بعض ان احنا في عباده يا جماعه. احنا انت في كل ثانيه في مجالس العلم يعني بتغفر لك ذنوب وبترفع درجات، ويعني لا تدري كما قيل للامام احمد بن حنبل يعني الى متى تطلب العلم. يعني شافوا الامام احمد بعد ما تجاوز سنوات طويله من عمره، وبعد ما جمع، يعني انت عارف مسند الامام احمد ده يتجاوز 27,000 حديث. طب انت جمعت كل الاحاديث دي خلاص، يعني انت المفروض خلاص تبطل ده طلب علم يعني. فقالوا له، وشايفينه نشيط جدا وعمال يروح هنا ويجي هنا ويكتب الاحاديث ويفتش في العلم، فقالوا له: الى متى تطلب العلم يا ابا عبد الله الامام احمد؟ فقال احمد رحمه الله: من المحبره الى المقبره. يعني انا مش هسيب المساله دي، لان هو مستحضر ان دي عباده. من المحبره، يعني المحبره اللي هي الحاجة اللي بيحط فيها الحبر عشان يحط فيها القلم ثم يكتب. فقال لهم: أنا مش هسيب المحبرة إلى المقبرة لغاية ما أخش القبر. لذلك إلى اليوم ذكر أحمد موجود رحمة الله عليه ورحمة الله على جميع العلماء المسلمين. فالناس دي كانت مستحضره النيه يا جماعه. وحديث النبي عليه الصلاه والسلام نتذكره ايضا مع بعض، وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فاللي بيسلك طريق يعني بيدخل في اي طريق يلتمس فيه علما يعني يطلب فيه علما، زي مثلا الطريق بتاعنا ده، احنا بنكتب فضل الله عز وجل في هذا المكان او هذا المجلس، وان كان عن بعد ومجلس افتراضي لكن نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. واي مجلس عموما انت بتحضره مع اهل الخير، وفي بيذكر فيه الله، يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا، انت لما بتدخل مثل هذه الطرق يلتمس فيه علما يعني يطلب فيه علما. وشوف حتى المساله يعني من رحمه ربنا ما جاش يعني اشتراط قدر معين ضخم كبير، لا ده انت لو اتعلمت ايه او اتعلمت حديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما اللي يحصل سهل الله له به طريقا الى الجنه. انت في اللحظه دي في حدث عظيم جدا بيحصل حتى لو انت مش واخد بالك، الله سبحانه وتعالى بيسهل لك طريق الى الجنه. في ذنوب عماله تتشال كانت هتوقفك وتعطلك عن دخول الجنه يوم القيامه، في فتن كانت منتظره القلب، لكن الحمد لله لما الواحد جلس في مثل هذه المجالس تبدا وساوس الشيطان تطير باذن الله تعالى. فربنا عز وجل بيسهل لك كل ما انت تتعب وتقبل على مجالس العلم. ربنا افتكر كويس ان ربنا عز وجل هيسهل لك طريقك الى الجنه ويحببك ان شاء الله في الايمان. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك الامام النووي في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم اللي هو: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، بيقول يعني استفاد من هذا الحديث مسألة فضل المشي في طلب العلم والاشتغال بالعلم الشرعي عموما، يعني بشرط، حط شرط مهم جدا وده اللي احنا محتاجين نذكر بعض به، بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. هي دي بقى يا جماعة، يعني احنا لازم نستحضر ان احنا بنطلب هذا العلم لله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بيزول إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فأنت لو بتطلب العلم عشان حاجة تانية هتجي لك فترة وهتكبر دماغك، وياما ناس بتمشي في مثل هذه الطرق وللأسف بعد كده بتفتن بالدنيا أو كده. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. إنما أنت لو بتطلب الحاجة دي لله مش عشان خاطر يعني الناس، في ناس بتخش بنية الشيطان عايز يضيع له كل الثواب العظيم ده، فعاوز يعني يحفظ كلمتين أو يعرف حاجتين عشان يطلع بقى إيه، يقعد يعني يتكبر على الناس ويعمل فيها أن هو عالم، أن هو يعني يعرف كلام أهل العلم ويقول حاجات عايز الناس تقعد تعظمه والناس تقعد تمدحه وعايز الناس تشعر يعني بيه. لا لا مسألة مش كده خالص، انت بتعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، انت تقصد ما عند الله، تقصد ان الله عز وجل يسهل لك طريقا الى الجنه تنفع الناس لا باس، بل ده ضروري ومهم، لكن عشان تحيي هذه المعاني في القلوب والنفوس. ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله عليه، دي برضو من النوايا الجميله اللي تحتسبها ان شاء الله في الطلب، بيقول: من طلب العلم ليحيي به الاسلام فدرجته بعد درجه النبوه وهو من الصديقين. انت متخيل؟ شوف احنا في الزمان للاسف ده الناس كتيره بقت بعيده ما تعرفش حاجه في الدين، وبقى الرويبضه هو اللي يتكلم، وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان للاسف، وعلماء السوء اللي بيحرفوا الدين وبيشككوا الناس في ثوابتهم. ففي مثل هذه الاوقات يا جماعه والله يعظم جدا ويتضاعف مساله انك انت تقتطع الحمد لله من وقتك، ويعني غيرك ممكن يستغل وقت فراغ مثلا في فسحة ويقول لك يا عم انا مصدقت انا اصلا عندي كلية وعندي دروس وعندي امتحانات فعايز افضي دماغي شوية في وقت الفراغ ده، هتقول لي اسمع درس برضو يا عم اروح اخرج ولا شمها ولا بتاع، ولا واحد تاني مثلا بيشتغل، ولا حتى ممكن تقوم قاعدة في البيت ما يعني ما عندهاش ارتباط معين خلاص تضيع الوقت ده في واتساب ولا فيسبوك ولا اي حاجة. فيا جماعة لا، انت ربنا عز وجل وفقك انك انت تقتطع بإرادتك الحرة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعرف ان ده فضل ربنا عليك ان هو اختارك من ضمن ناس كتير جدا عشان وحبب اليك هذا الامر. فمحتاج تراجع النية بقى، نراجع النية عشان نتذكر ان احنا في عمل عظيم جدا، فلازم يكون المسألة لوجه الله سبحانه وتعالى. فانت اقتطعت هذا الوقت الى الله سبحانه وتعالى فابشر، بس بشرط ان تقصد به وجه الله، وانك انت تعلم الناس زي ما بنقول عشان تحيي به الاسلام، عشان تجدد معالم الدين. الناس يا جماعة أهل الباطل عندهم جلد وعندهم يعني قوة في نشر الشبهات ونشر الفتن والشهوات وبيضلوا الناس، فأنت برضو تنوي أنك أنت تتعلم عشان تنفع غيرك بإذن الله تعالى، وعلى الأقل أنك أنت تدل الناس على الدروس يعني، وتدلهم على أماكن الخير اللي فيها مجالس علم ودروس، تنشر هذه الروابط مثلا أو كده، يبقى إن شاء الله أنت شل أجر. فالإمام النووي بيقول إذن لابد من شرط القصد وجه الله عز وجل. ودايما الإنسان اللي بيبقى مخلص لله سبحانه وتعالى ده بيكون أكتر إنسان يعني مرتاح في الدنيا قبل الآخرة، مش همه فلان يقول عليا إيه، فلان هتتكلم عني إزاي، مش عارف مين، يقعد يشتت قلبه في ملاحظات المخلوقين. لا لا لا، مش مهم المخلوقين من طين كلهم، يعني مش هيفيدوك بحاجة. إحنا يا جماعة نقصد وجه الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيبقى لنا أول ما ننزل القبر، كل الناس هتسيبنا، ده اللي هينفعك ساعتها النية الصادقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن النية. طيب يا شباب، ده كان تنبيه يعني مهم. ثم ندخل سريعا، ويعني النهاردة تذكرة مختصرة لا نطيل فيها، لكن إن شاء الله يكون فيها فائدة. سورة يونس زي ما قلنا الآية رقم 30، مشهد مهم جدا من المشاهد اللي احنا لازم نتوقف عندها يا جماعة. يعني من الحاجات المهمة جدا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عشان نثبت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى النمات وأحبابنا جميعا، نروح نتذكر يعني يقف كده مع نفسه وقفة ويتذكر إيه اللي هيحصل في الآخرة، لأن ده أمر هيجي يعني ما فيش حد يهرب منه، وإيه قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. فالقرآن مليء بالمشاهد اللي هي تتكلم عن مشاهد يوم القيامة، ودي أنت حتى ممكن تعمل بحث وأنت بتقرأ القرآن كده، كل ما تلاقي يعني آية بتتكلم، وما أكثر هذه الآيات، تكاد لا تخلو سورة إلا تجد فيها هذا الموضوع. وقف كده كل ما تلاقي أن ربنا بيقول هيحصل كذا في اليوم ده، وفي فلان هيقول كذا، والتاني هيرد عليه اللي كان معاه في النار أو اللي كان دخل معاه الجنة، يعني حوارات بتحصل وأمور بتحصل. يا جماعة مش ده أحسن إن إحنا نشغل من إحنا نشغل نفسنا بشوية ترندات وكلام تافه، ومعرفش الممثل الفلاني رد على الممثلة الفلانية، ولا معرفش المذيع مش عارف مين قال إيه، والتاني والخناقة لعيب كورة مدير النادي وناس، سبحان الله كيف يضيع الشيطان أعمارنا. فالإنسان الموفق اللي هو بيشوف القرآن، بيشوف القرآن والآيات اللي جت واللي بتحكي لنا عما سيحدث يوم القيامة، إن ده مشهد كلنا هنكون واقفين فيه. فالنهاردة في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى الآية رقم 30، اتفقنا كلنا بقى يعني نفتح المصاحف، يقول سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك يعني في ذلك الموقف العظيم، في هذا اليوم العظيم. يعني أنت لو بصيت كده وركزت وفرغت قلبك بقى من كل حاجة وركزت وبصيت كده على اليوم اللي هناك، يوم القيامة، احنا النهاردة بنتكلم وبنصف المشهد كما وصفه الله سبحانه وتعالى، لكن غدا سنراه بأعيننا. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيعرفك من دلوقتي، بيقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا. هنالك يعني في ذلك اليوم تبلو كل نفس ما أسلفت. يعني إيه تبلو كل نفس؟ مسألة هنا خطيرة يا جماعة، عشان كلمة كل نفس، كلمة كل من ألفاظ إيه؟ ألفاظ العموم. يعني إيه ألفاظ العموم؟ يعني كل دي بيدخل فيها عموم الناس، كل الناس، مفيش استثناءات في المسألة. فلما ربنا بيقول كل نفس هتعمل كده، ده معناه من الكلام عليك أنت شخصياً، وعلي أنا شخصياً قبلك، وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، وانزل الشارع كده وبص في كل الناس دول داخلين تحت الآية، بل الناس اللي ماتت قبلنا والناس اللي هتيجي بعد ما احنا نموت، كل نفس، كل نفس، مفيش استثناء. الآيات اللي مثل كده يعني الحقيقة بتخوف، نسأل الله أن يلطف بنا، إن مش آية مثلا بتتكلم عن صنف معين من الناس هيحصل معها حاجة معينة، لا، ده الآية هنا بتتكلم عن كل نفس. فبما إنك أنت نفس وأنا نفس وكل اللي حوالينا أنفس، فإذا الآية بتتكلم علينا جميعا مفيش استثناء يا جماعة. فلازم ناخد بالنا إيه اللي هيحصل مع كل نفس. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. طب يعني إيه تبلو بقى؟ هي دي المسألة، يعني إيه كل نفس ساعتها هتبلو ما أسلفت؟ طب خلينا ناخد مثال ونرجع تاني للآية عشان نفهمها بشكل أكثر وضوحا إن شاء الله. خلينا يا جماعة نتخيل كده إن في اتنين مثلا صحاب في الدنيا، كل واحد معاه مبلغ من المال حوشه وتعب فيه طول عمره، واشتغلوا مع بعض وسافروا وراحوا يمين وشمال وقضوا شبابهم كله في جمع الأموال، وفتحوا شركات عملوا شغل أي أن كان. المهم جمع كل واحد فيهم قناطير من الأموال، مش ده أحيانا بيحصل في الدنيا يعني، صح؟ طيب الاثنين دول بعد ما تقدمت بيهم السن مثلا أو كده، قالوا احنا يا جماعة عايزين، أو هما الاثنين مع بعض يعني، قالوا احنا دلوقتي ممكن نحاول نفكر في فكرة ان احنا نحافظ على قيمة الفلوس دي مثلا، فنشتري بيها حاجه معينه، نشتري بيها عقار، نشتري بيها ذهب، نعمل بيها اي حاجه، بحيث نحفظ قيمه هذه الاموال عشان لما نحتاجها بعد كده في وقت شده او حاجه نجد الفلوس بقيمتها مثلا يعني. فقعدوا يفكروا، قالوا والله مفيش احسن من الذهب، نشتري ذهب مثلا. خلاص استقر امرهم مثلا يعني، مجرد مثال. فقالوا خلاص نشتري ذهب. فكل واحد فيهم قال انا هروح اشتري شويه ذهب وحافظ عليهم. فراح الاولاني اشترى، وبسرعه كده مع اول محل قابله، بكام بكام، خد ماشي تعالى. وهو ما كانش مثلا عنده خبره، ما كانش مهتم قوي، مش عارف بالظبط انواع الذهب او كده، بس اشترى وكبر دماغه. اما التاني لا، كان ناصح بقى. التاني قال لا يا عم، انا تعبت وقضيت عمري وشبابي وصحتي في الفلوس واتغربت، فمش معقول اروح كده احطها في اي حته، والحاجات دي بيحصل فيها نصب بقى انت عارف وكده، فلازم احاول ان انا على الاقل لو انا مش فاهم في الشغلانه اجيب حد مثلا صديق او استعين بحد من قرايبي الكبار ايا كان يكون بيفهم في الحاجه دي، عشان لما اشتري مثلا الذهب او الحاجه دي تبقى فعلا حاجه حقيقيه مش مغشوشه، لان انا مش هعرف اميز المغشوش من السليم، فمش محتاجه اتسرع. حتى لو تعبت شويه، حتى لو خدت وقت شويه، مش هجي، بس المهم ان انا ابقى مطمئن للحاجه السرعه اللي انا اشتريتها. واي انسان ناصح يا جماعه فينا لما بيحب يشتري حاجه يعني ليها قيمه، خاصه لو هو تعب في جمع الفلوس، مثلا عايز تشتري تليفون حتى موبايل او حاجه، يعني اكيد ان انت بتسال على الاقل يعني يا جماعه ايه رايكم مثلا في النوع الفلاني ده، هل كويس، حد جربه ولا بيبوظ، طب هل قطع غيار، مش عارف ايه، بيحاول ياخد فكره عشان ما يشتريش حاجه ويندم عليها، مش كده ولا ايه؟ طيب نرجع لمثال الشخصين دول. الاولاني كبر دماغه وقال يا عم انا لسه ادور واشترى، والتاني تعب شويه خد له كام يوم واشترى برضه. بعد كده اتقابلوا هذان الشخصان فبيتكلموا مع بعض. فالشخص الاولاني قال له انا اشتريت على طول يا عم، انت لسه توجع دماغك، انا نزلت واشتريت. التاني قال له لا، ازاي تعمل كده، معقوله؟ طب كنت تقول لي انت يا ابني مش عارف ان بيحصل غش وبيحصل حاجات، وممكن الراجل يدي لك ذهب مغشوش ولا فالصو ولا حاجه، واحنا مش فاهمين في الشغلانه، فكان المفروض تتريف شويه يعني شويه وتفكر. فقال له يا عم مش فارقه وبتاع. قال له لا، طب تعالى نروح نطمئن، نشوف كده حد خبير مثلا يقيم لنا الحاجه اللي احنا اشتريناها، هل هي فعلا حاجه مظبوطه ولا الفلوس كده ضاعت ولا ايه بالظبط. فراحوا مثلا انت عارف في بقى جواهرجي او حد خبير مثلا في الصنعه دي، صيرفي ناقد يعني، يعرف يمسك الحاجه كده ويحطها على جهاز معين، او هو بخبرته يعرف الحاجه دي مغشوشه ولا لا، وده في خبراء في كل سلعه من السلع زي ما انت عارف. فراحوا عشان هنا كل واحد ايه يبلو ما فعل، يعني يختبر البضاعه بتاعته، هي دي بقى كلمه ايه، هنالك تبلو. كل واحد جايب الذهب بتاعه اللي تعب فيه بعد ما حول الفلوس كلها بتاعت عمره في قطعه الذهب دي، شويه غوايش، شويه اساور، شويه سبايك، ايا كان. المهم حط يا جماعه الاثنين عند الجواهرجي في الميزان مثلا، ولا اي حته جهاز بيختبروا بيه او كده، الله اعلم. حط الذهب. فالراجل الخبير قال للشخص الاول على فكره انت تضحك عليك، انت اتنصب عليك، ده مش ذهب، او ده ذهب يعني تعبان جدا، وانت دفعت قيمه يعني فلوس ضخمه جدا، المفروض تستاهل حاجه افضل من كده بكتير، لكن انت يعني غرق ظاهر الايه المعدن، شفت حاجه كده صفرة بتلمع شويه ويلا على البركه، لكن الحقيقه اتنصب عليك، دي الحقيقه لو عايز تعرف. فهنا طب الراجل التاني قلق شويه، قال له طب ممكن تاخد تشوف اللي انا اشتريته التاني بقى اللي احنا قلنا ايه، سال وعمل وتعب وجاب حاجه يعني نظيفه. فقال له طب ممكن تشوف، قال له حاضر. وشاف الحاجه دي ووزنها وظبطها وحطها تحت المقاييس بتاعته، فقال له لا تمام، برافو عليك، ايوه كده ده الكلام، انت اللي معاك ده دي سبيكه الذهب، دي حاجه ذهب ذهب فعلا. فهنا تخيل حسره الشخص الاول وفرح الشخص الثاني، هنالك تبلو. يعني كل واحد، دي كلمه تبلو يا جماعه، ان كل واحد في هذه اللحظه في وقت الشده اختبر حصيله ما فعل. فدي معناه ان انا بختبر تبلو، يعني انا بختبر الحاجه دي، فكل واحد اختبر البضاعه اللي هو اشتراها، فيبقى كل واحد ايه هنا كان له الذهب اللي هو اشتراه. او مثلا انت عارف اشتريت سيف مثلا زمان، مثلا كانوا بيحاربوا بالسيوف، فقال انا هشتري سيف عشان احارب بيه. الراجل مفيش وقت حرب، فحط السيف مثلا في البيت، علقه على الحيطه وشكله جميل وظريف وزينه وزي الفل، لكن وقت الحرب هنالك يبلو قيمة هذا السيف، صح ولا لا؟ هنالك يختبر قيمة هذا السيف، هل هذا السيف قاطع ماض بطار ولا هو أي كلام، ولا حتى يحصل سكينة تلمة عرفش يذبح بيها أرنب. فسبحان الله وقت الحرب وقت الشدة هيستخدم مثلا السيف ده أو السلاح ده، فحتى لو أسلحة حديثة دلوقتي، هيجي وقت الشدة وقت الحرب يعني يختبر مثلا السلاح اللي هو اشتراه ودفع فيه ملايين، لو لا أي كلام يبقى هو أنا خاسر. فالرماعة دي كلها أمثلة، وكل واحد فينا أكيد يستطيع أن هو يأتي يعني بأمثلة، دي مجرد أمثلة تقريب المسألة بس عشان نحاول نتفهم الكلمة. إنما الحقيقة أن كل واحد فينا يقدر طبعا أن هو يعني يولد من الأمثلة ما لا حصر له. طيب الآية هنا بتتكلم، نرجع بقى تاني للآية بتاعتنا، قول الله عز وجل في سورة يونس رقم 30، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. إيه ده؟ يعني كل واحد فينا هيجي بقى يوم القيامة عشان يختبر كل نفس، أنا وإنت كل نفس هتبلو ما أسلفت. يعني ما أسلفت؟ يعني ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، ما فعلت في هذا العمر الذي أعطاها الله إياه في الدنيا. يا خبر أبيض، يعني إحنا معانا سلعة في الدنيا دلوقتي مش واخدين بالنا، سلعة خطيرة جدا، وعندك رأس مال اللي هو العمر، اللي هو الثواني والأيام والأوقات والأنفاس، الأيام اللي احنا بنعيشها دي يا جماعة، ده رأس مال ربنا اداه لكل واحد فينا. يعني أنا وإنت اتولدنا وبتعيش وبتكبر، وكل يوم بتزداد يوم زيادة، يوم تاني يوم تالت وهكذا، لغاية ما كل واحد فينا يستكمل عمره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأحبابنا حسن الختام. فأنت عارف الراجل، المثال اللي حكيناه من شوية بتاع الراجل اللي كان تعب طول عمره واشترى في الآخر ذهب بعد ما جمع فلوس كتير، فإحنا كل واحد فينا رأس المال بتاعه بقى مش الفلوس، وإنما العمر اللي ربنا ادهولك. العمر ده أنت في الدنيا كل واحد برضو بيقضي بيعمل بيه حاجات، بيشتري بيه حاجات، زي ما في واحد بالفلوس اشترى ذهب، واحد اشترى عربيات، واحد اشترى فيلا، احنا كل واحد فينا برضو ربنا ادالك العمر ده عشان ودك الاراده والاختيار انك انت تشتري اللي انت عايزه بعمرك ده. يعني بس خد بالك ان اللي انت هتشتريه بهذا العمر هتختبر يعني قيمه ما فعلت يوم القيامه، هتيجي تقف يوم القيامه في ميزان. وخساره الدنيا مهما كانت يا جماعه خساره بسيطه، يعني حتى لو فرضنا الامثله اللي حكيناها دي يعني مش ازمه، يعني حتى لو إنسان اتضحك عليه ولا اتنصب عليه في الدنيا، الدنيا بتمشي يعني مش مشكلة، مش نهاية الدنيا إن هو شوية فلوس ضاعت ولا حاجة. ربنا عز وجل الرزاق، وربنا بيخلف، والإنسان بيمرض يوم وربنا بيشفيه أيام، والدنيا بتمشي مفيش حاجة بتدوم. إنما المشكلة كلها في الآخر لما الواحد يجي فيوضع كتاب أعماله في الميزان، فيكتشف إن هو هنا بيبلو حقيقة اختياراته في الدنيا. ما هو انت عمال تختار حاجات كل يوم بيطلع لك اختبارات وبتختار، انا هعمل كده، هصلي لا مش هصلي، هعمل كذا، هلبس حجاب لا مش هلبس حجاب، هتصدق لا مش هتصدق، المهم يعني انت عمال تختار حاجات والحاجات دي بتكتب. فتأتي يوم القيامة سبحان الله كل نفس يا جماعة تختبر حقيقة ما أسلفت ما أمضت. يا ترى هل أنا حطيت صحتي وقوتي وذهني وتفكيري وأيامي وعمري اللي عشته في حاجة تستحق، ولا طلعت أي كلام؟ أنا ضيعت عمري في شوية منشورات على الفيسبوك وكان فيها غيبة ونميمة واستهزاء، أو أنا ضيعت عمري في إن أنا كل شوية بشوف أفلام جديدة ولا حتى كرتون أحيانا، ولا أو إن أنا ضيعت عمري فيما لا يرضي الله أو لهو ولعب وخلاص. المهم كل واحد، ولا حطيت عمري في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين فسبحان الله كل واحد بيختار يا جماعة أنه هو يضع عمره ده في حاجة معينة. بس خد بالك أن كل واحد فينا، أنت في الدنيا اختار براحتك ماشي، بس خد بالك هنالك يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت، كل واحد هيختبر ما فعل في الدنيا. زي ما الراجل بعد ما تعب وراح حط الذهب يختبر وهو طلع سليم ولا طلع فلسو، طلع أصلي ولا أي كلام، فكل واحد فينا برضو هيجي عمره هيتحط، عمره ده هو كتاب أعماله كتب فيه أعمال كتيرة، كل نفس ما أسلفت ما فعلت ما أمضت أيامها في الدنيا فيه، فيتحط عمرك ده كله اللي هو كتاب الأعمال، لأنه هو بيسجل كل حاجة تتعملها في عمرك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى الكلمة تطلع بس لفظة بتتكتب. الراجل ده يوم السبت الساعة 5 إلى 10 العصر قال كذا، فالكلمة دي هل هو أذى بيها إنسان، هل هو ولا هو مثلا قال سبحان الله بحمده فكتبت له نخلة في الجنة، يعني كل حاجة مكتوبة. فسبحان الله كل واحد فينا يا جماعة هيختبر حقيقة ما فعل يوم القيامة. بذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، يعني هتشوف فعلا هل أنت حطيت عمرك رأس مالك ده في المكان الصح فتفرح زي الراجل اللي هو طلع معاه دهب أصلي فيقول لك الحمد لله ما ضيعتش الفلوس، أنا تعبت في الفلوس دي سنوات فتحطت طلعت حاجة تستحق. أما التاني الذي تساهل ومشى الدنيا وخلاص يفاجأ أن كل شيء بيطير وهباء منثورا، عمري ضاع، عمري ضاع، شياطين الجن والإنس خدوني بعيد عن ربنا. فكل واحد يا جماعة يستحضر هذا من مشاهد يوم القيامة العظيمة التي ذكرت في هذه السورة، أن كل واحد فينا هتيجي لحظة ويختبر حقيقة ما أمضى فيه عمره في هذه الدنيا، هيشوف هو يعني حياته دي هل قضاها بالطريقة الصحيحة ولا للأسف خسر في هذا الاختبار، وإن طلع زي ما ربنا قال يعني إيه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. أو في ناس عايشة في الدنيا وفاكر إن هو كده أنا فاهم الدنيا كلها والدنيا ماشية مظبوط معايا وأنا، وهو بعيد خالص عن ربنا سبحانه وتعالى. ويصدروا لك للأسف أحيانا كتيرة أمثلة مثلا ده فلان الناجح اللي عمل ما عرفش إيه، وتلاقي كلها دنيا في دنيا في دنيا في دنيا، وممكن إنسان يكون ما بيصليش أصلا، نسأل الله العفو والعافية، فتبقى مشكلة كبيرة. هل ده يضد إنك أنت يكون ليك نجاحات معينة في الدنيا؟ لا طبعا، بس زي ما اتفقنا حتى طلب العلم كله محتاج نية، نية تنوي الخير وكده، لكن احنا مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم ان في انسان اصلا بيضيع عمره بعيد عن ربنا، وللاسف ممكن يصدر ان ده مثال ناجح ومع ان مليء طريق مليء بالمعاصي. فناخد بالنا يا شباب، وده مشهد بنحتاج نتذكره، هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، فكل انسان في ذلك الموقف العظيم هيختبر حقيقه ما فعل في عمره، يا ترى حطيته في المكان الصح ولا حطيته في المكان الغلط. ثم يقول سبحانه وتعالى وردوا إلى الله، هو ده هنا يا جماعة، وأنا إلى ربك المنتهى، يعني عش ما شئت، أحبب من شئت، أبغض من شئت، يعني أنت عايزه في الدنيا، بس في الآخر الحقيقة التي لا مفر منها وردوا إلى الله، كلنا هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، مولاهم الحق سبحانه وتعالى، وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل الناس اللي كانت بتعبد وبتفتري مثلا آلهة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، اللي بيزعم ان عيسى ابن مريم هو الاله والعياذ بالله زي النصارى اللي حرفوا او قالوا ثالث ثلاثة او غيره، او اي انسان اتخذ معبودا باطلا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني خلاص طار عنهم كل حاجة كانوا بيفتروها ذهبت عنهم، مفيش حد هيقف عندهم سبحان الله، يعني مفيش حد هيدافع عنهم. فين الآلهة الباطلة اللي انت اخترتها في الدنيا؟ اكتشفت ان هي طلعت باطلة، بس للأسف حيث لا ينفع الندم. واحنا جماعة برضو للأسف كتير وضل عنهم ما كانوا يفترون، كنا بنظن ان في حاجات يعني في الآخر هتنفعنا وطلعت ان هي مش بتنفعنا، بتضيع عمرنا وبتضيع حياتنا. فناخد بالنا من النقطة دي ومن هذا المشهد العظيم، وكأن انسان ممكن يقول اذا الأمر خطير ومحتاج فعلا أفكر إزاي أمضي عمري ده في أملأه بشيء أو بأشياء، لأن كل يوم كل يوم ده كله هيتوزن يوم القيامة، فأنا نفسي أملأه بطريقة صحيحة حاجة كويسة عشان لما أقف في ذلك المشهد، لأن ربنا بيقول كل نفس، يعني أنا وإنت يحصل معنا كده، فأنا عايز أحس ساعتها أيوة الحمد لله أن ربنا وفقني لكده، لما أجي أختبر السلعة اللي معايا أحط بقى كتابي، حط العمر بتاعي على الميزان كده والحسنات والسيئات، اقول الحمد لله الدنيا مشيت مظبوط. فنفسي اعمل كده، بس في مشكله. ايه هي؟ يقول لك الدنيا مشاغل، يعني الدنيا طب ما انا يعني في شغل، في دراسه، في اولاد، مش عارف ايه، في حاجات كتير جدا ممكن تشغلني. فبالعكس ممكن حتى يطلب الحرام، يقول لك عشان اكل الاولاد واعمل كذا، او مثلا تقول طب انا هقلع الحجاب على بس ما يجي عريس مثلا او حاجه، يعني ممكن وساوس كتير وممكن فتن كتير، ممكن ولد مثلا يقول لك انا هشتغل شغلانه حتى لو حرام دلوقتي بس يعني اكون نفسي بس شويه وان شاء الله ابقى اتوب مثلا. فشوف سبحان الله الايه اللي بعديها، الايه اللي بعديها كان ربنا عز وجل بيطير لك الشبهه دي وبينسفها. ربنا بيقول لك قل من يرزقكم من السماء والأرض. يعني أنت مش عاوز لما الحمد لله ربنا بيكرمك وتبقى عاوز تقبل على الله يجي لك الشيطان بيخوفك بمثل هذه الوساوس والشبهات. فربنا بيذكرك بالحقيقة بيقول لك طب أنت هو مين اللي بيرزقك أصلا؟ يعني قل من يرزقكم من السماء والأرض. أنت ليه مضخم الأسباب قوي؟ ليه يعني لدرجة أنك أنت ممكن تضحي بمثل هذا الموقف العظيم يوم القيامة عشان شوية أشياء دنيوية يعني؟ وأنت فاكر إن المعصية هي اللي هتجيب لك الخير؟ لا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يعني ربنا اللي عنده القدرة دي كلها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فأنت خايف من الطريق ليه؟ ثم خد بقى دي، ومن يدبر الأمر. ربنا يسألك مين اللي بيدبر الأمر؟ يعني أنت أيا كان السبب اللي معطلك عن اتخاذ قرارات في حياتك عشان ربنا، أنت خايف إن حاجات معينة تحصل أو كده، لا ما تسيبها على الله. ومن يدبر الأمر؟ يا أخي ربنا. لماذا العبد الضعيف الصغير ده يعني يتعب نفسه ليلا نهار في التفكير في التدبير وهعمل أيوة تاخد بالأسباب، ده أمر شرعي، لكن لما الأسباب دي بتتطور لدرجة إن هي تشغلني عن الشيء اللي أنا خلقت ليه، إنسان مثلا بيشتغل ليل نهار ومش بيصلي مثلا، أو بيطلب زي ما قلنا اللي بتطلب مثلا عريس بمعصية الله، أو العكس يعني الولد برضو اللي بيعمل حرام عشان يعني يزعم انه مثلا والله عايز يكون نفسه او كده فاشتغل اي شغلانه وخلاص حتى لو حرام. فربنا بيحط لك القاعده دي، طب ومن يدبر الامر؟ ربنا اللي بيدبر لك امورك. ما تظنش ان المسلك ده او الفكره اللي خطرت على بالك دي هي اللي هتظبط لك الدنيا او لا لا لا، ومن يدبر الامر؟ فتقولها كده وانت مطمئن. فسيقولون الله. فاحنا بلساننا سهل ان نقول مين اللي خلقك؟ ربنا. مين اللي بيرزقك؟ ربنا. مين اللي بيدبر امورك كلها؟ ربنا. لكن حقيقه قد تكون للاسف اعمالنا في وادي اخر. لذلك ربنا بيقول فسيقولون الله فقل افلا تتقون. طب خلاص انت خايف من ايه؟ فيا جماعه حتى يعني الانسان اللي ياخد اي قرار في حياته لازم الشيطان يحط له الشبهات دي. ولذلك تجد حتى في نهايه السوره في سوره يونس اللي احنا فيها لو فتحنا على الايه 107 عشان نختم بيها ان شاء الله، ربنا بيقول حاجه مهمه جدا، بيخاطب الرسول محمد عليه الصلاه والسلام في البدايه ثم كل مسلم من امته الى يوم القيامه. استحضر كده الايه دي رقم 107 في نفس السوره اللي احنا فيها سوره يونس. يقول الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وان يمسسك الله بضر، لو حصلت لك مشكله في حياتك ايا كانت المشكله دي في ايه، والله مرض في الجسد او لا قدر الله تعثر في الدراسه، تعثر في الرزق، تعثر في تاخر في الخلفه، تاخر في الزواج، ايا كان يعني حاجه نفسيه، حاجه ايا كانت المشكله، ايا كان سبب الضيق، مشكله في البيت، مشكله خارج البيت، مشكله ايا كان، وان يمسسك الله بضر يعني شيء من الضر دي وحط اي مشكله، حط المشكله بتاعتك ربنا عز وجل يكشف عنك يا رب وعن كلنا عن كل المسلمين كل مشاكلهم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو ربنا برضه ربنا اللي هيكشفها لك، والله ما حد تاني هيقدر يعملها. وكل الناس اللي انت ممكن تظن ان والله انا هعمل التليفون ده عشان فلان عنده واسطة ولا ما عرفش مين هيعمل لي ولا ما فيش مشاكل، في أسباب يعني واحد مريض مثلا هيروح للدكتور، لكن لازم القلب ده يبقى متعلق بربنا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير، يا سلام لو ربنا أراد بيك رحمة فلا راد لفضله، والله ما حد يقدر يحوش عنك رحمة ربنا عز وجل وكرمه لما بيفتحوا على العبد. فالشيطان بيخوفك وشياطين الجن والإنس بيخوفوك، واحد عايز ياخد قرار ان هو يبدأ يلتزم بالصلاة في المسجد مثلا، فالشيطان يجي يقول له طب ما انت كده يعني هتضيع وقت كتير نازل طالع رايح المسجد، وهتسيب مذاكرتك مثلا، عارف اللي هو ايه، حاول ان هو يقول طب انت عندك امتحانات، طب صلي في البيت بسرعه، اضرب بقى الاربع ركعات وقوم كمل مذاكره مثلا. طب ما هو ربنا اللي بيبارك لك بقى في عقلك وكده. سبحان الله، المراه اللي هي عايزه تلبس الحجاب او تظبط اللبس بتاعها بحيث يكون لبس شرعي لبس واسع، فبرضه شياطين الجن والانس. طب وهتتجوزي ازاي؟ طب الدنيا حر في الصيف، طب مش عارف، طب استني شويه اصل انت هتكبري نفسك 50 سنه زياده، طب ليه كده بس؟ وهكذا. وان يريدك بخير، شوف بقى فلا راد لفضله، ربنا هيكرمك، محدش يقدر يحوش خير ربنا عنك. ازيك شوف ربنا بيقول ايه، يصيب به من يشاء من عباده. لو ربنا اختارك انسى، والله شياطين الجن والانس كل، لو العالم كله واقف عشان يحوش عنك رحمات ربنا محدش هيقدر يعمل حاجه. واحد يقول طيب انا مشكلتي وازمتي في الذنوب والمعاصي، فعشان كده خايف. ويعني يا ريت الكلام الجميل ده اللي هو وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، فتخيل ختام الايه وهو الغفور الرحيم. يعني دي دعوه حتى لكل عاصي، كل انسان مذنب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ان الكلام ده مش للملائكه، مساله ان ربنا عز وجل هو اللي هيكشف عنك الضر وهو اللي هيجيب لك الخير. انت قد تكون بني ادم ضعيف وعندك معاصي وعندك شهوات وحاجات، فربنا بيدعوك ايضا تعالى ربنا يغفر لك، بس انت ارجع. وهو الغفور الرحيم، ربنا غفور ورحيم يسترك ويكرمك. لان احيانا الشيطان برضو يا جماعه بيحط في دماغنا ان واحد مثلا كان الحمد لله ماشي كويس في طريق ربنا، لكن بعد كده بقى شياطين الجن والانس ضحكوا عليه، وقع اتفتن، عمل معاصي، عمل معاصي معاصي كتير كتير، وساعات بتبقى معاصي عظيمه وكبيره من الكبائر. فكل ما يجي يحاول يرجع يظبط الدنيا ويمشي في الطريق، الشيطان طبعا مش هيسيبه، يقول له لا انت صباح الفل، يعني انت جاي تعمل ايه بعد ما ايه بقى، ده انت حتى لو رجعت دلوقتي لطريق ربنا عشان انت مرائي، عشان انت منافق، ويقعد يقول له كده. ده طبعا دي وساوس وشبهات كلها من الشيطان، مش عايزك ترجع للغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فكأن ربنا هنا بينسف لك هذه الشبهه وبيقول لك والله مهما تقدم من ذنوب، مهما تقدم من معاصي، لا تقدر ترجع. مين اللي هيقفل عنك الطريق؟ الطريق لا يقفل الا بالموت، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الختام. لكن طول ما انت ما شفتش ملك الموت، فوالله لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام عن رب العزه لغفرت لك ولا ابالي. فبرضه هنا ربنا من رحمته، فشوف الايه دي بلسم كده، يعني شفاء يوضع على القلب. مهما كانت المشكله اللي عندك، مشكله في الدين او في الدنيا، عندك ازمه في الدنيا او عندك ازمه في الدين والذنوب، افتح الايه على طول 107 سوره يونس، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فانت خايف من ايه والام من ايه وزعلان من ايه، والشيطان مكبر لك مشاكل في حياتك ان هي دي يعني جبال عمرها ما مش هتعرف تعيش حياتك خلاص والدنيا اتهدت لا لا، مين اللي قال؟ وان يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فدي كانت ايه برضو يعني عظيمه، والحقيقه سوره يونس مليئه بالايات العظيمه. لكن احنا حبينا نركز النهارده عن الايه رقم 30 اللي هي هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.